إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد، فهذا إن شاء الله تعالى أوان الشروع ذكر أشراط الساعة، وقد قسم أهل العلم أشراط الساعة بحسب ما ذكرنا قبل ذلك إلى أشراط صغرى وقعت وظهرت وانقضت، وإلى أشراط صغرى ظهرت مبادئها ولم تنقض بعد، وإلى أشراط صغرى لم تظهر بعد، وإلى أشراط كبرى، وقسم الأشراط الكبرى إلى أرضية وسماوية. وقبل الشروع في ذلك نذكر من الباب الذي سبق آخر الضوابط نذكرها إجمالا فقط، ومن أراد التفصيل فيها فليراجع الكتب التي عنيت بذكر أشراط الساعة والكلام عليها، مثل هذا الكتاب المبارك حديث أشراط الساعة وفقهها للشيخ محمد ابن غيث حفظه الله. ومن هذه الضوابط الرجوع إلى العلماء قبل الحكم، والتجرد في البحث والخروج عن الهوى، وأيضا عدم محاكمة نصوص المستقبل للواقع الحالي، والحذر من محاولة افتعال لواقع يمكن أن تنزل عليه النصوص، وكذلك أن لا تنزل النصوص التي يطرقها الاحتمال على واقع معين إلا بعد وقوعها وانقضائها، ومراعاة التركيب الزمني للأشراط كما دلت عليه النصوص، وعدم القطع بزمان أو ترتيب لا دليل عليه، وعدم تحديد تواريخ وأوقات معينة لوقوع الفتنة أو الملحمة أو الشرط، وكذلك عدم استحداث صفات لم ترد في النصوص الشرعية، وكذلك حدث الناس بما يعقلون. هذه نذكرها إجمالا من باب العلم، ومن أراد أن يفهمها تفصيلا فليراجع الكتب التي صنفت في هذا الباب. الأشراط الصغرى التي ظهرت وانقضت ذكر منها المصنف حفظه الله بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وانشقاق القمر، وموت النبي صلى الله عليه وسلم، وفتح بيت المقدس، وطاعون عمواس، واستفاضة المال في زمن الصحابة رضي الله عنهم، والفتنة التي دخلت كل بيت، واقتتال فئتين عظيمتين من المسلمين، وظهور نار الحجاز، وقتال الترك والعجم ومن ينفعلون الشعر. هذه هي الأشراط الصغرى التي ذكرها المصنف، التي ظهرت وانقضت ومضت. فأما الشرط الأول فهو بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعثته شرط من أشراط الساعة ودليل على قرب قيامها. فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام: بعثت والساعة كهاتين. والحديث في الصحيحين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة والوسطى، وهو أيضا في الصحيحين. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة جميعا، إن كادت لتسبقني. والحديث أخرجه الإمام أحمد، وقال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة. والحديث رواه ابن أبي شيبة، صححه الألباني في صحيح الجامع. وعن أبي جبيرة بن الضحاك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت في نسم الساعة. وهذا رواه أبو أحمد الحاكم في الأثام والكنى، وأبو نعيم في الحلية، وسلكه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. قال ابن الجوزي رحمه الله: في نسم الساعة، أي حين ابتدأت وأقبلت أوائلها وأصله نسيم الريح وهو أول هبوبها، فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم في أول أشراط الساعة، في أول أشراط الساعة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرب بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. ثم قال: مثلي ومثل الساعة كفرتي رهان. ثم قال: مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قوم طليعة، فلما خشي أن يسبق ألاق بثوبه أتيتم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ذاك أنا ذاك. وهذا رواه البياقي في الشعب وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، فمعناه أنا النبي الأخير، فلا يليني نبي آخر، وإنما تليني القيامة كما تلي السبابة الوسطى، وليس بينهما أصبع أخرى. وهذا لا يوجب أن يكون له علم بالساعة نفسها، وهي مع ذلك كائنة لأن أشراطها متتابعة. وقد ذكر الله الأشراط في القرآن فقال: فقد جاء أشراطها أي دلت، وأولها أي أول أشراطها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه نبي آخر الزمان، وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي يحشر الناس لبعثهم يوم القيامة على قدمه، أي أن بعثهم وحشرهم يكون عقيب رسالته صلى الله عليه وآله وسلم. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي أول أشراط الساعة الصغرى، وأما الثانية فهي انشقاق القمر. قال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قد كان هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إحدى المعجزات الباهرة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وانشقاق القمر قد عاينوه وشاهدوه وتواترت به الأخبار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة، أي سورة القمر، في المجامع الكبار مثل الجمع والأعياد، ليسمع الناس ما فيها من آيات النبوة ودلائلها والاعتبار، وكل الناس يقر ذلك ولا ينكره. فعلم أن انشقاق القمر كان معلوما عند الناس عامة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السورة في العيد مع سورة قاف. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، وفي لفظ: فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وفي لفظ: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت الجبل من بين فرجتي القمر. وفي لفظ: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، إذ انفلق القمر فلقتين، فكان فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين، فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل، فقالوا: سحرنا محمد. فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. قال ابن الأثير: وزاد رزين، فكانوا يتلقون الركبان الذين يأتون من الأسفار فيخبرونهم بأنهم قد رأوا فيكذبونهم.

أعدد ستا بين يدي الساعة موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. هذه كلها علامات وأشراط سيأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي لفظ قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو في بناء الله فسلمت عليه، فقال: عوف بن مالك؟ فقلت: نعم. فقال: ادخل. فقلت: أكلي أو بعضي؟ لأن الخبار صغير فظن أنه لن يسعهما معا، فيقول: أدخل كلي بجسدي كلي أو بعضي؟ فقال: بل كله. فقال لي: يا عوف، أعدد ستا بين يدي الساعة، أولهن موتي. واستبكيت حتى جعل يسكتني، ثم قال لي: قل إحدى الحديث. أخرجه الطبراني في الكبير، والذي قبله أخرجه الإمام البخاري في صحيح. فموت النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، وكان موته صلوات الله وسلامه عليه من أعظم المصائب التي وقعت على المسلمين، بل إن الدنيا قد أظلمت في وجوههم من هول هذه المصيبة، حتى قال أنس بن مالك رضي الله عنه معبرا عما يشعر به بداخله من جراء هذه المصيبة العظيمة، قال: لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. قال ابن حجر رحمه الله: يريدون أنهم وجدوها تغيرت عما عهدوه في حياته صلى الله عليه وسلم من الألف والصفاء والرقة، لفقدان ما كان يمدهم به من التعليم والتأديب. فقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند اشتداد المصائب على الإنسان بتذكر هذه المصيبة التي تهون دونها المصائب، ليخف عليه وقع مصيبته وإن جلت. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بيع عن المصيبة التي تصيبه بغيره، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبته. الحديث أخرجه ابن ماجه وصححه العلامة الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وصدق صلى الله عليه وسلم، لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة، انقطع الوحي وماتت النبوة، وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك مما يطول ذكره، وكان أول انقطاع الخير وأول نقصانه. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. ولقد أحسن أبو العتاهية في نظمه معنى هذا الحديث، حيث يقول: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي، وإذا ذكرت محمدا ومصابه فاجعل مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن العربي رحمه الله: كان موت النبي صلى الله عليه وسلم قاصمة الظهر ومصيبة العمر. وقال القرطبي رحمه الله: أول أمر دهم الإسلام موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أبو بكر الصديق في أبيات يرثي بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فلتحدثن حوادث من بعده فلتحدثن حوادث من بعده تعنى بهن جوانح وصدور. وقال الصفية بنت عبد المطلب في أبيات أخرى: لعمرك ما أبكي النبي لفقده، ولكن ما أخشى من الهرج آتية، أي من الفتن التي تكون بعده صلوات الله وسلامه عليه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمان للناس يحفظون بسببه، وموته ذهاب للأمان. فعن أبي بردة عن أبيه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسنا فخرج علينا فقال: ما زلتم هاهنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم أو أصبتم؟ قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. إذا النجوم انكدرت، وذلك عند قيام الساعة، هي أمانة للسماء من الشياطين، فإذا ذهبت النجوم وانكدرت أتى السماء ما توعد، أي يوم القيامة. قال: وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه منقبة عظيمة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإرشاد للاهتداء بهديهم والتمسك بغرزهم والاقتداء بهم. قال ابن القيم رحمه الله: ووجه الاستدلال من حديث أنه جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه، وكنسبة النجوم إلى السماء. ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم، أي بالصحابة، ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم، ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم. وأيضا فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أمنة لهم وحرزا من الشر وأسبابه، فلو جاز أن يخطئوا فيما أفتوا به ويظفر به من بعدهم لكان الظافرون بالحق أمنة للصحابة وحرزا لهم، وهذا من المحال. وهذا يستدل به على أصل الأصول عند أهل السنة والجماعة، وهو فهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنه، وأن أقوالهم هي الأقرب إلى الحق ممن جاء بعدهم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحا، وقد وقع كل ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون، معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه، وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم، وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك، وهذه كلها من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يستشعرون هذا الفضل استشعارا عظيما، وما حل بهم من نقص بموت النبي صلى الله عليه وسلم وما أحاطت بهم من فتن. فعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها. وأم أيمن بركة رضي الله عنها مولاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. قال: فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني تقول أنا أعلم ذلك أن ما عند الله خير لرسوله، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. قال فهيجتهما على البكاء، أي أبا بكر وعمر، فجعلا يبكيان معها. والموت حق، ولو كان الإنسان أكرم خلق الله عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، لأن الله لم يكتب الخلود لأحد في هذه الدنيا، وإنما الناس يمرون ويعبرون. قال الله جل وعلا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإنما الناس يمرون ويعبرون، لكن شتان بين مرور ومرور، وبين عبور وعبور. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد مر وعبر، لكنه مر مرور الكرام، بل هو صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله رب العالمين به الغمة، وأقام الأمة على البيضاء ليلها كنهارها. وكل من أسلم بعده صلوات الله وسلامه عليه أعمالهم في ميزان حسناته إلى يوم القيامة. فهذا مرور وعبور، لكنه ليس كأي مرور. وكذلك الناس يمرون ويعبرون، بعضهم يمر ويعبر وليس له من أثر، وليس له من أثر يذكر، وبعضهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله رب العالمين عليه. فلينظر الإنسان في مروره، وليعتبر بمن سبقه ومن حضرته منيته قامت عليه قيامته. هذا هو الشرط الثالث، موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الشرط الرابع من الأشراط التي مضت وانقضت من الصغرى، فهو فتح بيت المقدس. عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، الحديث وقد مر، أخرجه البخاري. وعن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ست من أشراط الساعة، موتي وفتح بيت المقدس وموت يأخذ في الناس كقعاص الغنم، الحديث، أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني. وقد وقع هذا الفتح، فتح بيت المقدس، في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 15 أو 16 من الهجرة، على ما ذكره أئمة السير، حيث حاصرهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أمير الجيوش الإسلامية بالشام، وضيق عليهم حتى أجابوا إلى الصلح بشرط أن يقدم إليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكتب إليه أبو عبيدة بذلك، فصار إليهم عمر رضي الله عنه وصالحهم، ودخل المسجد من الباب الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، وصلى بالمسلمين صلاة الغداة من الغد، ثم جاء إلى الصخرة فاستدل على مكانها من كعب الأحبار، وقال له أين ترى أن أصلي؟ اسأله يختبره. قال إن أخذت عني صليت خلف الصخرة، فكانت القدس كلها بين يديك. فقال عمر ضاهيت اليهود، ضاهيت اليهودية، لا، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه وكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس، أخرجه الإمام أحمد وجود إسناده الحافظ ابن كثير، وسلكه الحافظ ضياء الدين المقدسي في كتابه المستخرج. والصخرة التي في بيت المقدس والتي تسمى صخرة البراق، وعليها القبة المسماة بقبة الصخرة. أصلها أنها كانت صخرة تصلي إليها اليهود بعد موسى عليه السلام، لما سأل الله سبحانه وتعالى ملكا يقاتلون معه، فأرسل إليهم طالوت وجعل آية ملكه التابوت الذي فيه سكينة. موسى عليه الصلاة والسلام لم يصلي إلى هذه الصخرة ولم يأمرهم بالصلاة إليه، وإنما كانوا يصلون إلى التابوت في زمان التين، وكان هذا التابوت الذي فيه السكينة موضوعا على الصخرة، فلما رفع الله جل وعلا التابوت صلوا إلى مكانه فكانوا يستقبلون الصخرة، وكان ذلك في عهد يوشع ابن نون عليه السلام، إذ قالوا لنبي الله، هذا هو يوشع ابن نون كما ذكر غير واحد من أهل العلم كابن القيم وغيره. والمقصود بالتابوت تابوت السكينة، فهذه قصة الصخرة عند اليهود، وهم قد عظموها رغم أن أنبياءهم لم يأمروهم بذلك. أما في الإسلام فليس لهذه الصخرة أي فضيلة ثابتة، غير أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط البراق بها، وهو مروي في صحيح ابن حبان من حديث بريدة أن جبريل خرقها وشد بها البراق. ولم أراجع هذا الحديث من حيث إسناده، لكنه في صحيح ابن حبان أنه ربط بها البراق. فهذه الصخرة ليس لها فضيلة، ولا يصح في ما ذكر من فضائل لها حديث يصح الاعتماد عليه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك العلامة ابن القيم كما في المنار المنير. وأما بناء القبة عليها وتعظيمها فإنما حصل في زمان عبد الملك بن مروان، وإنما فعل ذلك ليصرف الناس عن الذهاب إلى مكة لما كان عبد الله بن الزبير مسيطرا عليه، وكان بينه وبينه ما كان، وكان مناوئا لعبد الملك بن مروان كما ذكر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، ولم يكن الصحابة يخصون هذه الصخرات قبل بأي شيء، واستمر ذلك أي عدم التعظيم إلى عهد معاوية وابنيه إلى زمان عبد الملك بن مروان، فظهر من ذلك الوقت تعظيمها فعظمها وجعل عليها الكسوة ليكثر قصد الناس لبيت المقدس فيشتغلوا عن قصد ابن الزبير والناس على دين ملوكهم، وصار بعض الناس ينكرون الإسرائيليات في تعظيم هذه الصخرة حتى زعموا أنها عرش الله الأدنى كذبا وزورا، وأما الخلفاء فلم يكونوا يعظمونها ولا يتحرون الصلاة عندها، وكذلك من الكذب الذي يروى أنها معلقة بين السماء والأرض أو أن الملائكة تمسكها، وراجع في ذلك روح المعاني في تفسير سورة الإسراء وغيره من كتب أهل العلم المحققة. فالشرط الرابع فتح بيت المقدس، وهذا الفتح حصل في زمان عمر رضي الله عنه، وليس هو الفتح الذي كان في عهد صلاح الدين الأيوبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم فتح بيت المقدس ثم موتان، والموتان الذي أخذهم كقعاص الغنم هو طاعون عموات الذي وقع بعد فتح بيت المقدس في زمان عمر رضي الله عنه وفي عهده. نعم، فهذه العلامة أي فتح بيت المقدس مما ظهر وانقضى وقعت في زمان عمر رضي الله عنه، والله أعلى وأعلم. الشرط الخامس والأخير الذي نختم به اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو طاعون عموات. كورة عموات هي ضيعة جليلة على 6 أميال من الرملة على طريق بيت المقدس، ومنها كان ابتداء الطاعون في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم فشى في أرض الشام، فمات فيه خلق كثير لا يحصى من الصحابة رضي الله عنهم ومن غيرهم، ذكر ذلك في معجم البلدان. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غزوة تبوك وهو في خباء من أدم، فجلست بفناء الخباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخل يا عوف. فقلت: بكل يا رسول الله. قال: بكل. ثم قال: يا عوف، احفظ خلالا ستا بين يدي الساعة، إحداهن موتي. قال: فوجمت عندها وجمة شديدة، أي غلبتني الكآبة وأسكتني الهم. فقال: قل إحدى، ثم فتح بيت المقدس، ثم داء يظهر فيكم يستشهد الله به ذراريكم وأنفسكم ويزكي به أموالكم، ثم تكون الأموال فيكم حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساقطا، وفتنة تكون بينكم لا يبقى بيت مسلم إلا دخلته، ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون بكم فيسيرون إليكم في 80 غاية، تحت كل غاية 12,000 الروم. نعم، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذا الطاعون: وهذا مما أو هذا قد وقع في أيام عمر، وهو طاعون عموات سنة 18، ومات بسببه جماعات من سادات الصحابة رضي الله عنهم. وقال رحمه الله: المشهور الذي عليه الجمهور أن طاعون عموات كان بها، أي 18. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى أيضا: هذا الطاعون منسوب إلى بليدة صغيرة يقال لها عموات، وهي بين القدس والرملة، لأنها كان أول ما نجم هذا الداء بها، ثم انتشر في الشام منها فنسب إليها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الواقدي رحمه الله تعالى: توفي في عام طاعون عموات من المسلمين بالشام 25,000، وقال غيره 30,000. والطاعون في هذه الأمة شهادة ورحمة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الطاعون شهادة لأمتي ورحمة ورجس على الكافر. أخرجه الإمام أحمد وصححه محقق المسند. وعن شرحبيل بن شفعة قال: وقع الطاعون فقال عمرو بن العاص: إنه رجس، فتفرقوا عنه. فبلغ ذلك شرحبيل بن حسن فقال: لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه، أي الطاعون، دعوة نبيكم ورحمة ربكم وموت الصالحين قبلكم، فاجتمعوا له ولا تفرقوا عنه. فبلغ ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: صدق. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون شهادة لكل مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم موتى بضم الميم وسكون الواو: يأخذ فيكم كقعاصي الغنم، فقعاصي الغنم، وهو داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة. وهو في نسخ البخاري كقعاص، وعند الشراح أو عند بعض الشراح كعقاص الغنم. والمقصود أنه داء إذا أصيبت به الدواب يكثر فيها الموت. ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. هذا هو طاعون عموات. ومجموع الأحاديث تدل على أنه رحمة، وأن من وقع وهو في بلده لا يخرج منها،